فرد عليه فجلس فقال 30. قال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود من رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه زيادة على هذا قال: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال: 40. وقال: هكذا تكون الفضائل. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يرعى دواب أصحابه فيقول: السلام عليك يا رسول الله. فيقول له النبي: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. فقيل: يا رسول الله، على هذا سلاما ما تسلمه؟ تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك؟ قال: وما يمنعني من ذلك؟ وهو ينصرف بأجر 14 رجلا. وقال أصحابه: وقال أصحابنا: فإن قال المبتدئ السلام عليكم حصل السلام، وإن قال السلام عليك أو قال سلام عليك حصل أيضا. وأما الجواب فأقله: وعليك السلام أو عليكم السلام، فإن حذف الواو فقال عليكم السلام أجزأ وكان جواب. هذا هو المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، وقال به جمهور أصحابه، وجزم به المتولي في التتمة. ومن قال لا يجزي فقد خالف في ذلك الكتاب والسنة. ففي الكتاب قال تعالى: قالوا سلام، قال سلام. وفي الحديث أن الله تعالى قال: هي تحيتك وتحية ذريتك. ولو قال عليكم لم يكن جوابا، أو لو قال وعليكم فهل يكون جوابا؟ فيه وجهان، والصحيح لا يكون جوابا، والجواب وعليكم السلام. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. قال العلماء: وهذا محمول على الاستئذان، أي يسلم سلام الاستئذان. وأما أقل السلام الذي يصير به مسلما فهو مرة واحدة، وينبغي أن يرفع المسلم صوته إذا سلم، ولا ينبغي أن يبالغ في ذلك لئلا يزعجهم، إلا إذا كان هناك من هو نائم فلا ينبغي أن يزعجه، لما روينا في صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه الطويل قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم لنصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ لنا نائما، ولكنه يسمع اليقظان وجعل لا يجيء للنوم. وأما صاحبايا فناما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وهذا من آدابه صلى الله عليه وسلم. وابتداء السلام سنة، ورد السلام واجب كما لا يخفى. فالسلام سنة الإسلام، والإشارة بلا سلام بلا جواب بدعة، وأما اقترانها بالجواب فلا بأس بذلك. قال الشاعر في منظومة الآداب: وابدأ إذا لقيت بالسلام، بذاك أوصى سيد الأنام، لا تجعل إشارة تحية تكون عدو السنة المرضية. والمعنى: لا تجعل الإشارة فقط هي الجواب، أما إذا كانت مقرونة بالجواب فلا بأس بذلك. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر فسلم وأشار بيده عليه أفضل الصلاة والتسليم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع الآداب والاقتداء بالسنن بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.